بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات مادة النحو للمستوى الخامس في كلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن أقسام حروف الجر بحسب مجرورها، وقلنا إنها تنقسم قسمين: قسم يجر الظاهر فقط، وقسم يجر الظاهر والمضمر. وقلنا إن القسم الذي يجر الظاهر فقط هو المشار إليه في قول ابن مالك: بالظاهر اخصص منذ ومذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء. أما ما يجر الظاهر والمضمر فهو ما عدا هذه الأحرف، وهي من إلى عن على في الباء اللام. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أقسام ما يجر الظاهر، أقسام المخصوص بجر الاسم الظاهر، وقلنا إنه على أربعة أقسام: قسم يختص بأسماء الزمان وهو مذ ومنذ، وقسم يختص بالنكرات وهو رب، ونوع يختص بلفظ الجلالة الله وهو تاء القسم، ونوع لا قلنا وهو النوع الرابع، قلنا نوع لا يختص بظاهر بعينه وإنما يدخل على أي ظاهر وهو حتى والكاف والواو. هذا ما تحدثنا عنه أو ما ذكرناه في الحلقة الماضية. اليوم نتحدث في موضوع جديد من موضوعات باب حروف الجر، وهذا الموضوع متعلق بمعاني حروف الجر، بمعاني حروف الجر، وهو موضوع مهم. فإذا نظرت إلى إلى إلى إلى كتب النحويين تجد أن أن أن أن أغلب كتب النحويين تعرضت لهذا الموضوع، وهو موضوع معاني حروف الجر، وذلك نظرا لأهميته. إذن حديثنا اليوم في معاني حروف الجر. بداية نتحدث عن معاني من حروف الجر. ومن لها معان كثيرة. من معانيها المعنى الأول هو دلالتها على ابتداء الغاية المكانية، هي أن تدل، المعنى الأول أن تدل على ابتداء الغاية المكانية، والمقصود بالغاية المسافة. فالمعنى الأول أن تدل على ابتداء المسافة المكانية، وهذا المعنى غالب فيها، هو الغالب عليها، ولذلك ادعى لما كان هذا المعنى هو الغالب على من، ادعى جماعة من النحويين أن سائر معانيها راجع إلى هذا المعنى، راجع إلى معنى ابتداء الغاية المكانية. من ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن في قوله تعالى من المسجد الحرام تدل على ابتداء الغاية المكانية، ابتداء المسافة، ابتداء المسافة المكانية، وهو أن الإسراء قد بدأ من أي مكان؟ من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. فمن هنا تدل على ابتداء المسافة المكانية، وهو أن ابتداء الإسراء قد حصل من المسجد الحرام. إذن من في قوله تعالى من المسجد الحرام تدل على ابتداء الغاية المكانية، وهذا المعنى كما أشرنا إليه هذا المعنى هو الغالب عليها. المعنى الثاني، أو قبل أن نشير إلى المعنى الثاني، نريد أن ننبه إلى إلى إلى إلى العلامة التي يستدل بها على دلالة على أن من في المثال تدل على ابتداء الغاية المكانية. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل الذي نستدل به على أن من مثلا في هذه الآية تدل على ابتداء الغاية المكانية؟ الدليل قالوا هو أن يحسن في مقابلها كلمة إلى، أن يحسن في مقابلها أن يؤتى بكلمة إلى. ففي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا نظرنا إلى إلى إلى من في قوله تعالى من المسجد الحرام نجد أنه قد جاء في مقابلها بإلى، فقيل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإذا جاء في مقابلها حرف الجر إلى فيعرف أن من في المثال هي من الدالة على ابتداء المسافة أو الغاية المكانية. من معاني من قالوا أن تدل على ابتداء الغاية الزمنية، أن تدل على ابتداء الغاية الزمنية عكس الحالة الأولى أو المعنى الأول. الأول أن تدل على ابتداء الغاية المكانية، أما في هذا المعنى فهي تدل على ابتداء الغاية الزمنية، وهذا المعنى فيه خلاف بين النحويين، فقد أثبت هذا المعنى الكوفيون، أثبت هذا المعنى وهو دلالة من على ابتداء الغاية الزمنية أثبته الكوفيون، ورده البصريون، ورده جمهور البصريين. إذن هذا المعنى وهو دلالة من على ابتداء الغاية الزمنية أثبته الكوفيون، واستدلوا على ذلك بعدد من الشواهد، من ذلك قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقوله تعالى من أول يوم، نلاحظ أن من هنا دخلت على زمان وهو أول يوم، فمن هنا تدل على ابتداء الغاية الزمنية، وهذا فيه دليل لمذهب الكوفيين الذين يثبتون هذا المعنى. أما البصريون فقد خالفوهم في هذا المعنى كما ذكرنا، ولذلك أول الآية فقالوا إن الآية على تأويل مضاف، والمعنى والله أعلم من تأسيس أول يوم، إن من هنا داخلة على على على محذوف وليست داخلة على اسم زمان، قالوا إن من هنا داخلة على اسم محذوف ليس اسم زمان، وهو تأسيس، وهو قوله تعالى وتقديره تأسيس، أي من تأسيس أول يوم، وتأسيسنا ليس اسم زمان. من الشواهد التي استدل بها الكوفيون أيضا على دلالة من على ابتداء أو على مجيئها لابتداء الغاية الزمانية حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فمن هنا قالوا إنها تدل على ابتداء الغاية الزمانية لأنها دخلت على اسم زمان وهو الجمعة، دخلت على اسم زمان وهو الجمعة، فهي هنا تدل على ابتداء الغاية الزمانية. هذا بناء على مذهب الكوفيين. أما البصريون فتأولوا الحديث قالوا إن من هنا ليست داخلة على اسم زمان، وإنما هي داخلة على لفظة صلاة، وتقدير الكلام من صلاة الجمعة، فمطرنا من صلاة الجمعة، قالوا إنها داخلة على مضاف محذوف وليست داخلة على اسم زمان، فهي هنا لا تدل على ابتداء الغاية الزمنية. من شواهد الكوفيين أيضا قول النابغة الذبياني تخيرنا من أزمان يوم حليمة، تخيرنا من أزمان يوم حليمة، فالشاهد معنى قوله من أزمان، فمن هنا قال الكوفيون إنها تدل على ابتداء الغاية الزمانية، فهي داخلة على اسم زمان، لأن أزمان اسم زمان، فهي هنا تدل على ابتداء الغاية الزمانية، وهذا بناء كما ذكرنا على مذهب الكوفيين. أما البصريون فقالوا إنها في الحقيقة هنا ليست داخلة على اسم زمان، وإنما داخلة على لفظة على مضاف محذوف، تقدير الكلام من مضي أزمان يوم حليمة، من مضي أزمان يوم حليمة. ومن شواهد الكوفيين على هذه المسألة أيضا قول بعض العرب من الآن إلى غد، من الآن إلى غد، قالوا إن من هنا دالة على ابتداء الغاية الزمانية، لأنها داخلة على الآن، والآن كما تعلمون هو اسم الزمان، وقد أجيب على هذا المثال بأنها داخلة على غير اسم زمان. طبعا إذا نظرنا إلى هذه الأمثلة نجد أنها في الحقيقة أن من هنا دالة على اسم زمان، وليس الأمر كما ذهب إليه البصريون في تأويل الكلام، لأن الأصل عدم الحذف. البصريون لجأوا إلى الحذف والأصل عدم الحذف، فما دام أن الكلام يسير بدون حذف ويستقيم بدون حذف فالأولى أن لا نلجأ إلى الحذف كما هو مذهب الكوفيين. ولذلك الراجح في رأيي هنا هو مذهب الكوفيين لا كما ذهب إليه البصريون من تأويل مضاف محذوف. إذن المعنى الثاني من معاني من هو دلالته على ابتداء الغاية الزمنية، وعلامتها كعلامة من الدالة على ابتداء الغاية المكانية، فعلامتها قالوا أن يحسن في مقابلها إلى، فمثلا إذا نظرنا إلى قول العرب من الآن إلى غد، قد جاء في مقابل من هنا لفظة إلى فقيل إلى غد، وكذلك في حديث أنس فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قد جاء في مقابل من لفظة إلى فقيل إلى الجمعة، وهذا من علامات من الدالة على ابتداء الغاية الزمنية. من المعاني أيضا المثبتة لمن قالوا أن تدل على التبعيض، من الدالة على التبعيض التي تفيد التبعيض، وعلامتها كما ذكر النحويون قالوا جواز الاستغناء عنها بكلمة بعض. فإذا جاز أن نحل بعض محل من وكان الكلام مستقيما فهذا دليل على أن من في هذا الكلام هي بمعنى بعض، أي من التي تفيد التبعيض. ومن ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالشاهد معنى في قوله تعالى مما تحبون، الأصل من ما تحبون، أدغمت النون في الميم، الأصل من ما تحبون، فمن هنا تفيد التبعيض. وتقدير الكلام والله أعلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. ولذلك قرأ ابن مسعود الدليل على أن من هنا في هذه الآية تفيد التبعيض، قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون، حتى تنفقوا بعض ما تحبون، فقراءة ابن مسعود دليل على أن من في هذه الآية تفيد التبعيض، لأن ابن مسعود قرأ أو صرح بكلمة بعض، أتى بكلمة بعض، فهذا دليل على أن من في الآية الأخرى أو في القراءة الأخرى وهي قراءة الجمهور هي بمعنى بعض. أيضا من المعاني التي تفيدها من، وهو معنى أيضا كثير في من، هي أن تكون أو أن تدل على بيان الجنس، أن تفيد أو أن تكون دالة على بيان الجنس. وإذا نظرنا إلى من التي هي لبيان الجنس نلاحظ أنها كثيرا ما تقع بعد ما ومهما، كثيرا ما تقع بعد ما ومهما، من ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية، فمن هنا لبيان الجنس، أي من جنس آية، ما ننسخ من جنس آية ووقعت بعد ما. ومثال وقوعها بعد مهما قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فمن هنا لبيان الجنس، أي مهما تأتنا به من جنس آية. إذن المعنى الرابع من معاني من هي دلالته على بيان الجنس أو مجيئها لبيان الجنس، وكثيرا ما تقع قلنا أو نبهنا إلى أنها كثيرا ما تقع بعد ما ومهما. طبعا علامة من التي لبيان الجنس قال النحويون علامتها أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان ما قبلها معرفة. قالوا علامة من التي لبيان الجنس أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان ما قبلها معرفة، أما إن كان ما قبلها نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير وحده، أن يخلفها الضمير فقط، كقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال النحويون إن من هنا لبيان الجنس أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، فمن هنا تفيد أو تدل على بيان الجنس. قالوا هنا أيضا قالوا العلامة منطبقة، يعني العلامة هنا واردة، فنستطيع أن نأتي باسم موصول مع ضمير محل من التي هي لبيان الجنس ويكون الكلام مستقيما. ففي قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان نستطيع أن نحذف من ونأتي باسم موصول مع ضمير يعود على ما قبله ويكون الكلام مستقيما، فنستطيع أن نقول فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان، فأتينا باسم موصول الذي هو الذي، وأتينا بضمير يعود على ما قبلها الذي هو المعرفة، وكان الكلام مستقيما. قلنا علامته أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان ما قبلها معرفة، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فما قبل من هنا الرجس وهو معرفة، فيجوز أن نحل اسم موصول مع الضمير، مع ضمير يعود على ما قبله ويكون الكلام مستقيما، فنقول فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. قلنا أن يخلف اسم موصول مع الضمير إن كان ما قبلها معرفة، أما إن كان ما قبلها نكرة فعلامته أن يخلف الضمير وحده. مثال ذلك قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب. فمن في قول تعالى من ذهب قالوا إنها لبيان الجنس، أي أساور من جنسها ماذا؟ من جنس الذهب. يحلون فيها أساور، يحلون فيها من أساور من ذهب، قالوا إن من في قول تعالى من ذهب هي لبيان الجنس، أي من جنس، أي الأساور هذه من جنس الذهب. والعلامة هنا واردة هنا منطبقة، لأن ما قبلها هنا نكرة وهو أساور، فيجوز أن نأتي بالضمير محلها ويكون الكلام مستقيما، فنقول يحلون فيها من أساور هي ذهب، نأتي بالضمير محل من فنقول هي ذهب ويكون الكلام مستقيما. ومثل ذلك أيضا قولنا مثلا هذا خاتم من حديد، هذا خاتم من حديد، فمن هنا لبيان الجنس، أي خاتم من جنس الحديد، ويجوز أن أن أن أن أن أن نحل الضمير أو نأتي بالضمير مكان من التي هنا لبيان الجنس ويكون الكلام مستقيما، فنقول هذا خاتم هو حديد. هذا هو المعنى الرابع من معاني من، المعنى الرابع هو دلالتها أو مجيئها لبيان الجنس. من معاني من وهو المعنى الخامس قالوا إفادتها التعليل، أن تدل على التعليل، أن تفيد التعليل، من كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا. فمن في قوله تعالى مما تفيد التعليل، أي لخطيئاتهم ولأجل خطيئاتهم أغرقوا. ومن ذلك قول الفرزدق في علي بن الحسين يغضي حياء ويغضى من مهابته، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. فالشاهد من معنى في قول الفرزدق ويغضى من مهابته، من هنا قالوا تفيد التعليل، أي يغضى لأجل مهابته، لمهابته، فمن هنا تفيد التعليل. إذن المعنى الخامس من معاني من هو إفادتها التعليل، دلالتها على التعليل. من المعاني المثبتة لمن قالوا أن تدل على البدلية، أن تكون بمعنى البدل، أن تكون بمعنى بدل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فقد قيل إن من هنا في قول تعالى من الآخرة بمعنى بدل، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. فمن في قول تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تفيد البدلية، أي أنها بمعنى بدل. ومن ذلك ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. الشاهد معنا في قوله تعالى لجعلنا منكم، فمن في قوله تعالى لجعلنا منكم بمعنى بدل، والمعنى والله أعلم ولو نشاء لجعلنا بدلكم، أو جعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. من المعاني أيضا المثبتة لمن قالوا أن تكون أو أن تأتي بمعنى في الظرفية، أنها قالوا قد تأتي بمعنى في الظرفية. ومن ذلك قوله تعالى ومثلوا لذلك بقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض. فقد قيل إن من في قول تعالى في الأرض بمعنى في، والمعنى والله أعلم أروني ماذا خلقوا في الأرض. والظاهر والله أعلم أن من في هذه الآية هي لبيان الجنس، الظاهر والله أعلم أن من هنا لبيان الجنس، فبيان الجنس هنا أظهر وأبين من كون من هنا تحمل على معنى في الظرفية، فهنا الجنس أبين وأوضح من حملها على الظرفية. فمعنى قوله أروني ماذا خلقوا من جنس الأرض أوضح من أن نقول إن معناه هنا أن معناه أروني ماذا خلقوا في الأرض. ومن الأمثلة على دلالة من على الظرفية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فقيل والله أعلم إن من في قول تعالى من يوم الجمعة بمعنى في، والمعنى والله أعلم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. من المعاني أيضا المثبتة لمن قالوا أن, أن, أن, أن تفيد على التنصيص على العموم، التنصيص على العموم. قالوا أيضا من المعاني التي قد تدل عليها من، قالوا أيضا قد تفيد التوكيد على التنصيص على العموم. وبمشيئة الله سنتحدث عن هذين المعنيين، وهو دلالته على التنصيص على العموم وكذلك التأكيد على التنصيص على العموم في حلقة قادمة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.